يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي قوت الورى نظر الفؤاد لماما. قف يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي طوت الورى نظر الفؤاد لماما. أولم تسق بحادث لك قد مضى خبر الرسالة للأنام سلاما. أولم تحدثنا بأن نبينا أدى البلاغ وما ونا استسلاما. قف يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي طوت الورى نظر الفؤاد لماما. ولقي مع الصفح الجميل إهانة ولقي عن الحق المبين صماما. ما كان ما تصف الوشاة يعوقه أو كان يسمع للعداة ملاما. قف يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي طوت الورى نظر الفؤاد لماما. كم عارضوه محاولين لنوره طمسا وبثوا في النهار ظلاما. فعشت به أبصارهم لما سنى أنواره وسبت له أحلاما. قف يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي طوت الورى نظر الفؤاد لماما. قد عاش بينهم حليما صابرا في النائبات مجاهدا قداما. ومع اشتداد الخطب أكرمه الإله برحلة علوية إكراما. قف يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي طوت الورى نظر الفؤاد لماما. قف يا زمان وأوقف الأيام عن سيرها فلقد ملكت زماما. دعنا نسرح في صحائفك التي طوت الورى نظر الفؤاد لماما.